رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب كتيب أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 13 من شهر ربيع الثاني سنة 35 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن عصر الإمام الغزالي رحمه الله وعن حياته وتقلب الزمن به وكيف أنه اختار طريق التعبد والتزهد، وذكرنا أيضا ما يتعلق بهذه الرسالة الطيبة المباركة وأنها كانت نصيحة لأحد تلاميذ الشيخ. أحد تلاميذ الشيخ طلب منه أن يكتب له نصيحة لا يسأل أحدا بعد ذلك عنها، فكتب له الشيخ هذه النصيحة وقال له لا تسلني بعد ذلك عن شيء. وقد اهتم العلماء بهذه النصيحة وشرحها بعضهم، ووقفنا على ثلاثة شروح. وقفت على ثلاثة شروح لهذه الرسالة وطبعت طبعات متعددة، إلا أن أجود الطبعات وأفضلها فيما أرى هي هذه الطبعة، وهي الطبعة التي طبعت في دار المشائر دمشق وحققها الشيخ الدكتور علي محي الدين قرداغي حفظه الله. فهذه النسخة عقد فيها المحقق ومقدمة ضافية عن أداب العالم والمتعلم وما يتعلق بذلك، ثم إنه اهتم بتحقيق المتن والتعليق على بعض المواضع فيه، فجاءت نسخة طيبة مكتملة. وأما الشروح التي وقفت عليها لهذه النصيحة اللطيفة فقد وقفت على ثلاثة شروح. أما الشرح الأول فهو لعالم مجهول لا يدرى منه، وهذا الشرح هو مفصل لمضامين هذه الرسالة، وقد طبع في دار الكتب العلمية بلبنان. وهذا شرح أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الشرح يعني شرح موجود ويعني متداول في المكتبات كلها، ولذلك يعني جيد أن تستفيدوا منه. طبعا بالنسبة للإخوة الذين يعني لا يرون، يعني في التسجيل سترون صورة كل كتاب من هذه الكتب. أما الشرح الثاني فهو هذا شرح رسالة أيها الولد المحب، لأن من بعض النسخ فيها اسم شرح اسم الرسالة أيها الولد المحب، يعني أيها الولد المحب. في بعض النسخ الأخرى أيها الولد فقط. فهذا الشرح هو شرح الإمام أبي سعيد الخادمي، وهو عالم مشهور من علماء قبل القرن الحادي عشر. هذا العالم مشهور له كتب كثيرة في التربية والسلوك وما إلى ذلك، فشرح هذه الرسالة شرحا يعني كشف عن العديد من غوامضها. والشرح الثالث وهو شرح عالم من علماء الدولة العثمانية أيضا، أظن الشيخ أبي سعيد الخادمي أيضا من علماء الدولة العثمانية، وهذا الشرح أيضا من شروح أحد العلماء العثمانيين من أهل بلاد تركيا الآن. واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الرومي الشهير بصبري، يعني عبد الرحمن صبري. فهي هذه سماها أيها الأخ، شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الشرح لعله أوسع هذه الشروح، لأنه يعني أطال وحققه أحد المحققين تحقيقا جيدا. إذن هذه الشروح هي الشروح التي يمكن للطالب أن يستفيد منها، وإن كانت الرسالة هي في ذاتها واضحة، يعني ليست مثلا مستغلقا أو لم يستخدم فيها الإمام الغزالي رحمه الله عبارات صعبة لا يمكن الإنسان أن يفهمها. بالعكس، يعني هي رسالة المقصود منها أن يقدمها لتلميذه حتى يعمل بما فيها. فما هي هذه المباحث التي تطرق إليها الإمام الغزالي رحمه الله؟ عندما نقلب صفحات هذه النصيحة اللطيفة سنرى فيها أن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى أطال النفس في تقرير مبدأ إسلامي سني ترسخ عند أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المبدأ هو مبدأ أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وأن الإنسان إذا كان مؤمنا ولم يعمل فكأنه لم يفعل شيئا. الإنسان إذا كان مؤمنا ولم يعمل فكأنه لم يفعل شيئا. وقد ذكر العديد من العلماء المصلحين الذين قاموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإزالة الركام عن الفكر الإسلامي المعاصر، ذكروا أن من أعظم أسباب تخلف الأمة الإسلامية هو الفكر الإرجائي الذي ابتليت به، إضافة إلى الفكر الخرافي الذي ابتليت به الأمة. فما هو هذا الفكر الإرجائي؟ الفكر الإرجائي هو تأخير العمل عن الإيمان، بأن يقول الإنسان أنا مؤمن ثم يستهين بالعمل فلا يعتبره جزءا من الإيمان، وبذلك يكتفي المرء بإيمانيات أو اعتقادات يؤمن بها، وقد يؤمن بها حقيقة أو قد يدعي أنه يؤمن بها أو قد لا يؤمن بها في حقيقة الأمر. ثم إذا نظرنا في حياته لم نجد لتلك الاعتقادات أي تأثير على بيعه وشرائه ومعاملاته مع الناس وحياته كلها. هذا الأمر هو الذي أدى بأمتنا إلى أن تتخلف عن ركب الحضارة، لأن مقتضى الإيمان العمل. وعندما نتحدث عن العمل فإننا نتحدث عن العمل بمجمله، ولا نتحدث عن عبادات فقط، صلاة وصيام وإلى ذلك، لا، لأن الحياة كلها أعمال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، نفهم من هذا الحديث أن كل الأعمال التي نعملها هي جزء من الإيمان. طبعا هذه المسألة تفصيلها وأدلتها وما إلى ذلك ليس هذا مجال، مجاله درس العقيدة، لكن هنا في هذا المجلس نركز على أهمية العمل بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه. وعلماؤنا رحمهم الله عندما يتحدثون عن أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يكفي أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك ثم لا تعمل، يريدون أن يبينوا ارتباط الظاهر بالباطن. ولذلك لا يتصور أن يكون قلبك ممتلئا بالإيمان ثم لا يظهر من ذلك شيء على ظاهرك ولا أعمالك ولا تصرفاتك ولا ما إلى ذلك. فمن كان يدعي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا إن كنت تحب الله سبحانه وتعالى حقيقة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والقرآن الذي يمشي على قدميه اقتدي به. لما قالت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني إذا أردت أن تطبق الإسلام فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، لأنه هو التطبيق العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الارتباط بين الظاهر والباطن يدل على أنه كلما كان الإيمان في قلبك عظيما كلما كان تفاعلك معه بالأعمال أكبر. كما أن الأعمال كلما كثرت وكانت جادة كلما ازداد الإيمان في القلب. إذن هناك ارتباط عضوي بين العمل والاعتقاد، ولا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر. وعندما نقول العمل لا نتحدث عن كون هذا العمل هل هو ركن في الإيمان أو هو واجب أو هو مستحب، نحن نتحدث بشكل عام. كل عمل تعمله من أعمال الإيمان سواء كانت أعمال مستحبة أم واجبة أم ركن من أركان الدين، هذه الأعمال كلها إذا عملتها بيقين تعبدا لله سبحانه وتعالى فسيزداد إيمانك. أرأيتم قيام الليل؟ أليس من قام الليل إيمانا واحتسابا عندما ينتهي من عبادته يشعر بلذة ذلك ويشعر بازدياد الإيمان في قلبه؟ وبالمقابل من فرط في عباداته و تهاون بالذنوب والمعاصي ألا يشعر بضعف الإيمان وضيق صدره؟ بلى. فإذن هناك ارتباط وثيق بين الأمرين. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن، قامت امرأة وقالت يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ يعني ماذا المرأة ناقصة عقل ودين يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليست شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. قال أليس تمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان دينها، مع أنها مفروض عليها ذلك، وليس لها أن تصلي، ولو صلت لما قبلت صلاته، ولو صامت لما قبلت صيامها في ذلك الوقت، ومع ذلك كان ذلك نقصانا في الدين. فدل ذلك على أن العمل جزء من الإيمان. طبعا هذا يعني كلام عام قبل أن ندخل في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المسائل التي سيتطرق إليها الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى أمور تتعلق بأعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك، وهذه إن شاء الله لعلنا نفصل فيها ونأتي على كلام أئمتنا رحمه الله، لأنها يعني من أهم الأمور. إن القلب يا إخوة الذي بين جنبيك هو كالبطارية، إذا قويت وكانت جديدة، البطارية إذا كانت قوية وجديدة وأدخلتها في الجهاز أو الآلة عملت على خير ما يرام. والقلب كذلك إذا شحنته شحنا طيبا وكان جديدا حديث العهد بربه سبحانه وتعالى أقبل الجسد على العمل على خير ما يرام، خاصة إذا كان ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: يا أبا علي، ما قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قال: فإن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله لم يقبل. والصواب أن يكون على السنة، والمخلص أن يكون لله سبحانه وتعالى. فهاتان قاعدتان في العمل، وهما أن يكون العمل على منهاج السنة النبوية، والثاني أن يكون لله وليس لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع هذان في العمل قبل، وذلك لا يكون إلا بالعلم، فالعلم هو أس كل شيء كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. بمعنى أنك يجب أن تعلم قبل أن تقول وتفعل. وأورد الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه إذ يقول: من عمل فيما لم يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. من عمل فيما لم يعمل ما لم يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فإذا الإنسان أول شيء يهتم، أول شيء يهتم به العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى. هذه أربعة أمور ذكرها علماء رحمه الله، واختصر ذلك كله سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لا يمكن للمرء أن يعبد الله سبحانه وتعالى على السنة إلا إذا تضلع، ولا أقول تضلع، إلا إذا تعلم العلم. ولذلك كان العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لها طرق وروايات: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد أورد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله طرقا كثيرة لهذا الحديث لا تكاد تسلم من ضعف، لكن مجموع طرقها تدل على أن الحديث صحيح. والمقصود من العلم ها هنا هو علم فرائض الأعيان، وأيضا المقصود به العلم الذي يلزمك، فقد يلزمك أنت ما لا يلزمه، ويلزمك أنت ما لا يلزمه. فأنت إذا كان لديك أموال وجبت فيها الزكاة، وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، وهو فقير ليس لديه مال، إذن غيره، إذن لا يكون ملزما بهذا الباب. وأنت متزوج ولك أهل، فيجب عليك أن تتعلم أحكام النكاح وما يتعلق بها والنفقات وما إليها، وهو أعزب لا زوجة له ولا أولاد، إذن هذا الباب غير ملزم به الآن. وأنت لك عندك رحلة إلى الحج، وأكرمك الله بالذهاب إلى أرض الحرمين، فيجب عليك تتعلم أحكام الحج والعمرة وما إلى ذلك، وهو بعيد عن هذا الأمر، إنه لا مال له ولا قدرة على السفر، إذا هو غير ملزم بهذا الباب. لكننا جميعا ملزمون بأن نعرف أحكام الوضوء والطهارات والصلاة والصيام، لأن هذه الأمور من فرائض الأعيان التي تجب على كل مسلم ومسلم. واضح يا أخوان؟ إذا هناك من العلوم ما هو فرض عين، وهناك منها ما هو فرض كفاية، وهناك من الأعمال ما هو فرض عين، وهناك أعمال أخرى من فرائض الكفايات. حتى إن الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء يقول إن المسلمين لو احتاجوا إبرة فلم يجدوها لكانوا آثمين. كيف؟ لأن وصول المسلمين إلى الكفاية من سائر الأمور هو من فرائض الكفاية، فلذلك كان من الواجب على أمة الإسلام أن توفر هذه الكفاية حتى لا تحتاج إلى أعدائها، فإذا قصرت فهي آثمة. ولذلك لما كان هذا الأمر مستقرا في أذهان المسلمين، تقدموا وبزوا أعداءهم وغلبوهم وكانوا سادة العالم، فلما أصبح فهمهم سقيما وغلب عليهم الإرجاء، بل حتى الدين كله أصبح عندهم فهم علماني للدين، يهتمون فقط بالعبادات المحضة ثم يفرطون في المعاملات، فماذا حدث بعد ذلك؟ أدى ذلك كله إلى تهاون الأمة بأهم بسائر ما يتعلق بالحياة، وزاد ذلك الفكر الخرافي الذي نتج عن التصوف الأعوج، وهو الذي يدعاه الإمام الغزالي في كتابه هذا ويستنكره، وهو أن المسلمين تعلقوا بالخرافات، فبدل أن يعملوا تعلقوا بالخرافات وظنوا أن الأرواح أرواح الأولياء الصالحين وما إلى ذلك ستنقذهم، وإذا جاء العدو هو الذي سيدافعون عنهم، وكان من ذلك أمور مضحكة، حتى أنهم ظنوا أنهم إذا جاء العدو ليقصفهم فالأولياء سيدافعون وسينهزم العدو في رمشة عين، ولكن هذا الأمر لم يحدث لأن الأولياء لن يدافعون أحد، ولأن الإنسان إذا لم يعمل فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه، والله سبحانه وتعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء إلى عطاء ربكم وكان عطاء ربكم محظورا، الله يمد أحباءه وأعداءه، فمن عمل فسيرى نتيجة عمله، ومن لم يعمل فسيرى نتيجة عدم عمله، وهي الخسارة والبوارة. هذه سنة الله تمشي على البر والفاجر، إذا لا يمكن الإنسان يتصور أنه إذا قام الليل سينتصر على العدو، لا علاقة لهذا بهذا. نعم لو قمت الليل ودعوت الله مع العمل تنتصر إن شاء الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جهز المسلمين في بدر واجتهد في ذلك أيما اجتهاد، ثم قام الليل كله يدعو ويبكي على ربي سبحانه وتعالى ويقول ألم تعدي أن تنصرنا، ألم تعدي كذا، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه طفق يقول يا رسول الله كافيك مناشدتك ربك، فإن الله قد وعدك بالنصر. فإذا تزاوج بين الأمرين، أما أن تظن أنك إذا قمت الليل ستنتصر على عدوك، وإذا استغفت بالأولياء سيأتون وينصرون الأمة على أعدائها، فهذه هي الأفكار الخرافية التي أدت في الأمة إلى التخلف، ثم تبع ذلك أمر رهيب، وهي أن الناس فقدوا الثقة في الدين كله، وأدى ذلك إلى انتشار العلمنة والإلحاد، وقد حدث ذلك حقيقة. ولذلك بمجرد أن جاء العدو واحتل بلاد المسلمين واستعمرها وانهزم المسلمون أمام العدو، انبهروا بالعدو، انبهروا بأعدائهم، وقالوا إذا كنا على خطر، وهذا الدين الذي كنا عليه كان دينا خرافيا. فأمثلهم طريقة يعني اكتفى بالعبادات والتعبد ثم اجتهد لنفسه كيف يصلح حياته. وكثير من الشباب والجيل الجديد مال إلى الإلحاد وقال الدين لا فائدة منه، هؤلاء الغربيون تركوا الدين كله وانتصروا ونحن تمسكنا بالدين، يعني الدين الخرافي، لم يعرفوا أن ذلك الدين ليس هو الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اطلعوا على الإسلام بحق وعملوا به واجتهدوا لما كان حالهم كذلك، بل لكان حالهم كحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين كانوا مفرقين مشردين، يأكل قوي ضعيفهم ويغزو بعضهم بعضا، وكانوا شر أضعف أمة من أمم الأرض، يتناوشهم الكبار ويستخدمونهم لمصالحهم الروم والفرس وما إلى ذلك، وكان كثير منهم من أهل البادية والأعراب. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد جزيرة العرب كلها وجعلهم أمة واحدة قوية، خير أمة أخرجت للناس، ثم ساحوا في أرض الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم، وأصبحوا في حوالي 23 سنة، دعنا نقول في 30 سنة، أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. ووصل ملكهم إلى المغرب غربا، وإلى بلاد الهند شرقا، وإلى بلاد القوقاز شمالا، وإلى بلاد السودان جنوبا، في أو خلال 30 عاما من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلافة الراشدة انتهت 30 للهجرة وآلت إلى ملك بني أمية. ولما آلت إلى ملك بني أمية كان الإسلام قد انتشر وتوسع توسعا كبيرا. واضح يا أخوان؟ طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يكون الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يكون ملك العضود. فكيف بلغ دين الله إلى هذه الآفاق؟ ولا نقول ملك الأمة الذي بلغ، بل الناس دخلوا في دين الله أفواجا وأحبوا الدين، وكثير من أمم الأرض تحتل أرضا كبيرة ثم لا يتبع الناس دينها، لكن لأن أسلافنا رحمه الله من الصحابة والتابعين حملوا هم هذا الدين وامتثلوا في أنفسهم وفهموه فهما حقيقيا، لأنهم أخذوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغوه لأمم الأرض فأعجبت أمم الأرض به ودخل في فؤادها، وكان الجهاد الذي فتحت به الفتوحات لإزالة الغشاوة عن الناس، ولم يكن لإكراه الناس على دخول الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ودين الله سبحانه وتعالى والفتوحات لم تأتي لترغب الناس على الدخول في الإسلام، إنما كان الجهاد لإسقاط الحواجز وإزالة الغشاوة. ولذلك يا إخوة انظر كم كان عدد المسلمين في صلح الحديبية، 1000 كان 1400 كان عدد الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أغلب الصحابة الذين خرجوا 1400. فلما وقع المسلمون الصلح وكان من بنوده أن يختلط الناس بعضهم ببعض وتكون هدنة لمدة 10 سنوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وهتكت قريش الاتفاق بعد سنتين. كان عدد المسلمين الذين خرجوا لفتح مكة كانوا 10,000. كيف دخل هؤلاء جميعا في دين الله؟ دخلوا من خلطة الاختنار الآمن والدعوة من غير أي إكرار أثرت في الناس أكثر من تأثير السيف. فالسيف والسلطة أمر هام لإزالة الغشاوة، ولكن السيف لا يدخل الدين إلى القلب ولا يدخل الإيمان ويحشوه في القلوب والعقول، إنما قد يجعل الناس ينصارون لأوامرك من أجل أنهم مكرهون على ذلك، وذلك يولد النفاق إذا لم يدخل الدين إلى القلب. ولكن الحجة والبرهان والكلمة الطيبة اللينة والأخلاق الرفيعة هي التي تدخل الإيمان إلى القلوب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الفظاظة والغلظة والشدة على الناس تنفر الناس من الدين، ولكن اللين والرقة والكلمة الطيبة هذه كلها تحبب الناس فيك وفي الدين الذي تحمله. ويستحيل أن يحب الناس الدين الذي تحملهم يكرهونك أنت، فإذا عليك أن تجعل الناس يحبونك أنت حتى يتقبلوا منك كلمتك ويحبوك، وذلك لا يكون إلا باتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن هديه الشريف أخلاقه الرفيعة صلى الله عليه وسلم. ولذلك تطرق أيضا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى واجبات السالك. والسالك في لغة أهل التربية هو الذي نسميه اليوم الملتزم، يعني أنه قرر أن يلتزم بدين الله ويمضي في السير إلى الله. لأن المربين يسمون منهج الله سبحانه وتعالى الطريق، ولذلك يستخدمون كلمة الطريق أو الطريقة. وهذا الطريق يبدأ من بدء حياتك التي كلفت فيها وبدأ القلم يسري عليك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الطريق هو منازل ومراحل. هذه المنازل والمراحل ما هي وكيف تمشي فيها؟ هي التي أصنف فيها العلماء كتبا، ومنها كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين. كيف منازل السائرين؟ يعني كأنك تمشي في الطريق تسافر، فأنت تقف في هذا المنزل وهذا المنزل وهذا المنزل. فما هي هذه المنازل وكيف هي وما هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ ونحن هنا نتكلم عن طريق روحاني، ولا نتحدث عن طريق ملموس. لا نتحدث عن الطريق الملموس، هذا الطريق الملموس تمشي في الشوارع وتعلمه، ولكن الطريق الرباني الروحاني يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لا يزال يرتقي الإنسان في ذلك وله مقامات ومنازل وما إلى ذلك. وهنا يتفاضل الناس ويرتقون. وفي هذا صنف الإمام ابن القيم رحمه الله طريق الهجرتين، لا صنف في هذا كتابه لا صنف طريق الهجرتين صنف وهي وهو كتاب جليل القدر. كتاب طريق الهجرتين أيضا كتاب جليل القدر، يعني يقصد الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى بالقلوب والأبدان. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا مدارج السالكين هو شرح منازل السائرين، مدارج السالكين هو شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام رحمه الله جميعا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذا ذكر واجبات السالك، وبعد ذلك ذكر الفوائد الثمانية التي على السالك أن يهتم بها، فختم بعد ذلك كتابه بنصائح ثمانية أيضا لتلميذ ماذا يجب عليه أن يجتنب وماذا عليه أن يهتم به، وبذلك ختم رسالته. وأما المقدمة التي ذكرها المعلق، المقدمة التي ذكرها المعلق فهي تتطرق إلى آداب المتعلم والعالم، آداب المتعلم والعالم. وتعلمون يا إخوة أن علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى اهتموا كثيرا بهذا الباب، اهتموا كثيرا بأداب العالم والمتعلم. أداب العالم لأنه قدوة، ولأنه رب، ولأنه كالأب الحاني الذي يأخذ بأيدي الناس. والعالم طبيب، وهو طبيب القلوب. فإذا لم يكن في المنزلة التي تليق به فإنه لن يؤدي مهمته كما ينبغي. إذا كان غير مهتم بالآداب والأخلاق التي يجب على العالم أن يتمثل بها فإنه لن يؤدي واجبه، وسيكون مثالا سيئا للناس، بل إن الناس لن يرفعوا به رأسا أصلا. وهذا حال أغلب الذين يوصفون بالعلم في زماننا، لا يعطون أنفسهم، لا يضعون أنفسهم في المنزلة التي وضعهم الله عز وجل فيها. أعطاهم العلم، علم الكتاب وعلم السنة، وضعوا في منزلة ورثة الأنبياء، فأبوا إلا أن ينزلوا عن تلك المنزلة ويكونوا كعامة الناس. إذن العالم إذا لم يكن آخذا بهذه الآداب وهذه الأخلاق التي سنذكر شيئا منها، فإن واجبه، واجباته ومهماته لن تتأدى على الوجه المطلوب، بل إنه سيكون غير مؤد لمهمته أصلا. والطالب إذا لم يلتزم بالآداب، آداب الطالب، فإنه أيضا لن يحصل مراده. لأنك أيها الطالب إذا لم تتأدب في مجلس العلم، ولم تتأدب مع شيخك وأستاذك الذي تأخذ عنه العلم، فإنه لن يعطيك ما عنده. إذا رأى منك قلة أدب أو صدودة أو ما إلى ذلك، فإنه لن يعطيك، لن يتحمس لإعطائك. وأيضا فأنت إذا لم تلتزم آدابا معينة فأنت لن تستفيد، لن تستفيد من العلم، لن تحصله أصلا. ولرب عالم لم تحصل منه إلا الآداب والأخلاق. وابن القاسم رحمه الله صاحب مالك 20 سنة، فكان أغلبها يأخذ من أخلاقه وهديه وسمته أكثر من مما أخذ من علمه. وكذلك تلاميذ أئمتنا رحمهم الله، حتى إنهم ذكروا إسنادا أن أشبه الناس بالإمام أحمد رحمه الله كان أبا داود، وأشبه الناس ب نعم وأشبه وكان أحمد رحمه الله أشبه الناس ب بمشايخه، حتى وصل الأمر إلى وكيع بن الجراح ثم سفيان الثوري ثم إبراهيم ابن إبراهيم النخعي، ثم إلى عبد الله بن مسعود، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، والصحابة أخذوا من هديه وسمته صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة ربوا التابعين وأخذوا من هديه وسمته، ثم التابعون ربوا أتباع التابعين، وهكذا حتى وصلنا العلم ووصلنا السمت. ولذلك العديد من العلماء الربانيين تجدهم يمثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمتثلونه صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه هي صفة العالم الرباني، لا يلهو مع من يلهو ولا يضحك مع من يضحك. وكان الإمام مالك رحمه الله في هذا الأمر من منزلة العظيمة العليا، حتى إنه رحمه الله كان تلاميذه بين يديه كأنهم جنود بين يدي ملك، يغضي حياء فلا يراجع هيبة، والناس حوله نواكس الأذقان. هيبة عظيمة أعطاها الله عز وجل إياه للإمام مالك رحمه الله. وهكذا أيضا كان الإمام أحمد على درجة عظيمة من الهيبة، لا يستطيع الإنسان في مجلسه أن يفعل ما بدا له من هيبته، لأنه كان إنسانا متزمتا أو كان يؤذي الناس أو كان خشنا أو ما إلى ذلك، لا، بل هي هيبة ربانية يضعها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء. ولذلك كنت تقرأ سيرهم وتراهم كأنك تقرأ سير الأنبياء رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلقاكم في الدرس القادم، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.